بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت بالأمس في نهاية الدرس بأن كلمة إنما لا نعلم لا أعلم بأنه في لغة العرب وردت لغير الحصر. الشيخ الأنصاري قال في اللغة العربية كلمة إنما استعمالها مختلف، مو هيك قال ولا انا قلت على انه ما ادري اكو شيء حكايه ولا مختلف. هسه بعد ذلك اطلعنا على انه لعله يمثل بهذه الامثله ان كلمه انما مدل على الحصر، مثل من انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء. ومعلوم الدنيا لا تنحصر بمن بهذا المثال، بل لها أمثلة أخرى تنحصر بهذا المثال. يعني الدنيا مثلت بأمثلة متعددة في القرآن الكريم، الدنيا مثلت بأمثلة لا فقط ماذا مثلت بها، فليس الحياة الدنيا مثالها هذا فقط، وإنما لها أمثلة ماذا أخرى. ها إنما مثل الحياة الدنيا إيه لا إيه بس هي إنما عدا في ذي الحصر، في ذي الحصر في هذا التمثيل إنما مثل الحياة الدنيا. لعله الناس بل إذا هذا ما تريده أمثلة أخرى، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وتكاثر إلى آخره. فهي الحياة الدنيا فقط هذا لعب وله فقط هذا خلا، وإنما لا إلى آخره من الخمسة من الصفات الخمسة الموجودة. ماذا هي خمسة على رأي الشيخ البهائي همات؟ يقول على أن هذا الترتيب مراحل للإنسان على أي حال، فالمقصود قصدي خمس، مع أن الدنيا ليست فقط ذلك. الدنيا هي ماذا؟ أكلهم بعض مرات واحد يأكل أو يسالف ويشرب غرشة ودرس أو يخرج وينام إلى آخره، فما منحصر بيمن على أي حال. قصدي يعني لعله إذا واحد يريد مثلا يشكك لعله ينظر الفخر الرازي هجي لما نشكك ضرب ذن الأمثلة أمثلة علما إلى أن إنما لا تفيد ماذا الحاف او كل كدر غرض شنو كل غرض رد امير المؤمنين سلام الله عليه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الايه الكريمه. المقصود قال انما هنا مد الاعلامان على الحصر من الذين امنوا الذين يعطون الزكاه وهم في الركوع كان امام علي سلام الله عليه. فالمقصود أراد أن ينكر هذا المعنى والولي بمعنى الأولى بالتصرف إلى آخره، فجاء من هنا قال كلمة إنما لا تدل على الحصر، حتى بالتالي ينكر الاختصاص اختصاص الولاية بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى آخره وضرب ذن العم. أرجع إلى أصل الموضوع إلى درسنا. ماذا في هذا اليوم درسنا في هذا اليوم؟ أنه إحنا أمس حكايتنا وإن كانت في تعداد وسرد بعض أدوات الحصر، واحد من تلك الأدوات كلمة إنما، واحد من تلك الأدوات درسنا الجديد من الآن بل الإضرابية. بل الإضرابية هل تدل على الحصر يا لا؟ ابن ضركم شنو يقول الآخند؟ شوف هذا التحقيق الآخندي يقول بل الإضرابية لها ثلاثة أنحاء، فمرة يؤتى بكلمة بل الإضرابية من باب أن ما قبل بل ذكر سهوا غفلة، قلت جاء زيد العفو اختلف بل امر، هاي انسان هو هيك هو يريد يقول عام طلع من لسانه زيد. هو يكون يقول عام بس ايش قال؟ جاء زيد. التفت في العدل الاشتباه قال بل عمرو. فهنا هاي بل تعملت للإضراب من أي باب؟ لأجل أن الأول ذكر غفلة ونسيانا، من أجل ذلك أتي بكلمة بل. طب هنا كلمة بل هل تدل على الحصر يا أولاد نظركم؟ لا، هذا بعد من الواضح لا تدل. ليش من الواضح لا تدل؟ لأنه كأنما ابتداء أريد أقولا جاء عمرو، بس من باب الاشتباه قلت بل جاء عمرو، فذاك ذكر غفلة فكأنما قلت جاء عمرو. إذا واحد قال جاء عمرو هذا يدل على الحصر، لا. فإذا النحو الأول لا تدل في كلمة إنما بل على الحصر. النحو الثاني أن يؤتى بكلمة بل من باب التأكيد لما يأتي، فيذكر ما قبلها توطئة وتمهيدا وتأكيدا لما بعدها. مثل ما جاء القوم بل رئيسهم، جاء القوم بل رئيسهم. هذا اكو بعض الناس يريد يفتخر هواي، يقول انا اجاني فلان واجاني فلان واجاني فلتان والى اخره، اجاني اهل البلد الفلانية سيروا علي، بل رئيسهم ايه هذا اجى. بس هو من باب التمهيد شوية والتسقيم شي يسوي؟ يمهد اول يقول جاء القوم. طب هذا هل يدل حينئذ على الحصر؟ لا. ليش؟ لان هذا الانسان كأنما شو يريد يقول؟ كأنما جاء القوم ورئيسهم، كأنما هذا مقصوده، يريد يقول جاء القوم والرئيس. لكن هو ليش طولها وجاب كلمة بل حتى شوية يفخم يبالغ في المطلب؟ فهو يريد يقول بالأحرى شو يريد يقول؟ جاء القوم ورئيس، لكن ما يريد يقول غيرهم ما اجوا، غير ذول القوم ما اجوا، مشكوت عنهم، كأنما يريد يقول جاء القوم رئيسه. اذا كان هيك يريد يقول هل يدل على حصر؟ لا. فكذلك لو قال جاء القوم بالرئيس، فاذا كلمة بل الاضرابية في النحو الثاني ايضا لا تدل على حصر. النحو الثالث وهو الاخير ان اتي بكلمة بل لابطال ما سبق، لإبطال ما سبق ولرد ما سبق. مثل من وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. ذكرت بل لإبطال ما سبق، ما في ما سبق قالوا ذولا أهل ولد أو هؤلاء ولد لله أولاد لله، اتخذوا الملائكة أي صح، فيقول بل عباد مكرمون. هنا كلمة بل أتي بها للرد وللإضراب ولدفع ولإنكار ما سبق. طب أسألك هنا هل تدل بل على الحصر أو لا؟ جاوبني بعد. بل هنا بعد تدل على الحصر، يعني بعد الآية بلا إشكال نستفيد من عدها. تريد تحصر صفة الملائكة في من تحصرهم؟ في أنهم عباد لا أكثر لا غير ذلك. إذا تدل على الحصر هنا بلا إشكال، لأنه أريد بها إبطال ما سبق. إذا لا تدل على الحصر عم تدل على الإبطال. أطبق هذا طهرة ما يحتاج لوضوحه. وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية نقطة والتحقيق. شوف بالله تحقيق الآخر أن الإضراب على أنحاء منها أنحاء ثلاثة، منها ما كان لأجل هذا النحو الأول، لأجل أن المضرب عنه، مضرب عنه أقول شنو هو ما قبل بل، جاء زيدون، زيدون يسمونه مضرب عنه، إنما أتي به غفلة أو سبقه به لسانه. بس لا تقول لي شنو الفرق بين الغفلة، إذا ما يحتاج نتعطل في الفرق بين الغفلة وبين شنو سبقه به لسانه. لعل الفرق هذا غفلة من باب أنه إنسان أصلا غافل عن أنه الجائي من هو بناء الجائي، هو زيد شنو بناء الجائي زيد، فقال جاء زيد، بعدين أنت أشرت لي، قلت لي لا أشرت لي عمر، فأنا بالعسل قلت بل عمر، هذا فضل الأول غفلة. أما سبق به لسانه، لا أنا ملتفت وأريد أحكي، أريد أن أحكي، لكن إنسان بعض مرات ما يتكل على الله عز وجل، تشوفه يطلع من لسانه بعض مرات بعض أشياء اللي بما يريد يقولها ونصمم ما يقولها، لا أصلا باني إنسان من الأول أن ما يقول، لكن لسانه يسبقه وش يقولون وتصدر الإحساية سبق به، فهو ملتفت من الأول إلى أن الجائي هو عمرو دون زيد، لكن اللسان سبق. على أي حال سيضرب بها يعني بكلمة بل عنه، عنه يعني عن المضرب عنه، سيضرب بها أو سيضرب بها يو فيضرب نفس الشيء إلى ما قصد يقصد بيانه، وهو من قصد بيانه وهو عمرو، فلا دلالة له تمام، له يو لها شو ساعة يسويها له ساعة يسويها لها، والأمر سهلة، فلا دلالة له على الحصر أصلا. ليش ما إله بل إلى عمدا، هذا همات مقصود، فكأنه أتي يعني المناسب لهذا مسويها سهلة، فكأنه أتي، ليش ما إلها دلالة، يقول لأنه قلت جاء أمر، كأنما هيك قايل ابتداء، فكأنه أتي بالمضرب إليه، المضرب إليه وهو عمر ابتداء ابتداء، كأنه هكذا كما لا يخفى، فهو كأنه من أول يريد يحكي هذا، أقول كما لا يخفى قيد المهم، فكأنه يعني فكأنه كما لا يخفى أتى بيما بالمضرب إليه ابتداء، يعني ابتداء كان هو يريد يقول أتى عمرو، إذا كان يريد يقول هل بداية على حصر له، ومنها ما كان هذا النحو الثاني لأجل التأكيد، يذكر كلمة بل لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه يعني ذكر القوم في مثال الذي ذكرنا كالتوطئة، توطئة يعني شنو أطلق التفسير راح يجيك، والتمهيد لذكر المضرب إليه، هو يريد يقول جاء الرئيس لكن يريد فخم هواي، فيقول جاء القوم بالرئيس، فلا دلالة له يعني لها يعني بل الإضرابية عليه يعني على الحصر أيضا. ليش أنا بينت لك، قلت لأنه في الحقيقة كأنما مقصودي جاء القوم ورئيسهم أيضا دولة المقدار، لكن جبت بل بالنص حتى حين أذن شويونة أفخم في المطلب أو بالمطلب. القسم الثالث وهو الأخير، ومنها من أقسام بل ما كان في مقام الردع، والردع يعني شنو، الردع عن شنو، هذا هو راح أقول، وإبطال ما أثبت، الله يريد يردع الناس الذي قالوا الملائكة إناث أو أولاد، وإبطال ما أثبت أولا، ذاك الذي أثبت أولا يبطل، فيدل عليه يعني يدل على الحصر هذا القسم بل، فيدل يعني بل أو فتدل يعني كلمة بل عليه يعني على الحصر في هذا القسم، والنقطة واضحة، إذا قيل بل عباد مكرمون يعني يروح أن يحصر أنه بعض عباد غير شيء لا. ومما يفيد الحصر هذا الثالث، ثالث يعني شنو الأداة الثالثة للحصر، اقرأنا في البلاغة مما يفيد الحصر شنو قاله، تقديم ما حق التأخير، مثلا زيد عالم، زيد من حقه أن يتقدم كان مبتدا ومسند إليه مثلا وقائم خبر حق التأخير. إذا أنت قدمت ما حق التأخير يعني قدمت قائم مع التعريف بكلمة الطبيعي مو من دون التعريف بكلمة أل الآخوند ما ذكر هذا يكون يذكره يكون يقول تقديم مع فليه تعريف بكلمة أل فقلت العالم زيد هذا يدل على الحصر وما يدل على الحصر بالبلاغ قرينا أنه يدل عليما على الحصر. شوف التحقيق الخرافاني يقول على أنه لا هذا يمكن أن يقال ما يدل على الحصر. والله شوف فرد نصات لطيفة يبينها الشيخ الآخون لكن بعض مرات خلاف ما أدري جبولة الذوق الكذا إلى آخره. فشوف والله شلون يقول يقول لا ما يدل العالم زيد ما يدل على الحصر. ليش؟ يقول لأن كلمة أل احنا عندنا أل جنسية وبعد شنو أل شنو قرينا في قطر الندى وبل الصدى استغراقية وعهدية الظاهر أنها شنو الأصل فيها أن تكون ماذا عند الشك أنه شنو جنسية الأصل فيها أن تكون جنسية فهي واحد افتهمنا الحملها ما تقرينا خلاص المنطق ما يحتاج المنطق خلاص المنطق قرينا أول ذاتي وبعد شنو أم شايع صناعي. إذا كان الاتحاد في المفهوم شي يقولون أول ذات مثل الإنسان وحيوان الناطق يعني هذا المفهوم مفهوم الإنسان شنو شنو مفهوم الإنسان أولا هذا اتحاد بالمفهوم طبيعي شو وقت ما صار اتحاد بالمفهوم حتما بالخارج هم هذا بعد واضح حتما ماكو اتحاد. وأما إذا كان اتحاد بالخارج بالمفهوم ماكو مثل زيد كاتب الإنسان كاتب الإنسان ضاحك المفهوم ماكو في الخارج من مصداقة اتحاد هذا يعبرون عنه شنو شايع صناعي. الأصل في الحمل ماذا أن يكون أول ذاتي وشايع صناعي نقرأنا إحنا الأصل شنو هو شايع صناعي أصل والشايع ليس سموه شايع هو هذا بعد واضح شايع ليس سموه شايع صناعي لأن هو الشايع لأن هو الشايع في الحمل أصل حمل الأول الذاتي ترى كلش قليل ما يصير إلا في الحدود والتعاريف عطف تفسير أما غير ذلك ما يصير. على أي حال من أول أرجع الأصل في اللام أن تكون جنسية والأصل في الحامل أن يكون ماذا شايع صناعي. خذ بهذين الأصلين وطبقهما على جملة العالم زيد المعنى شي يصير يلا انت بعد شوف شوف المعنى الذي يحصل يصير بيه حصر وما يصير بيه حصر طبق بين الاصلين العالم زيد طبق كلا الاصلين في شوف يحصل حصر ولا شوف راح اطبق نفسه العالم قال اطبق الاصل الاول يعني الجنس جنس العالم لام جنسيه جنس العالم. الاصل الثاني شنو ولا انسى الله قول وياي ان يكون حم شاع صناع الحم هيك يصير المعنى جنس العالمي متحد خارجا ويا من مع زيد. فإذا واحد قال جنس العالمي متحد مع زيد جنس الحيوان متحد مع الإنسان خارجا هذا معناه أنه حاصر يعني غير إنسان ما هو حيوان اتحاد يصدق بين الجنس وبين الفرد في الخارج ولو كانت هناك شنو أفراد أخرى حتى إذا غير إنسان أكو يصدق جنس الحيوان متحد. إذا واحد كذا يقول بويا تدرون جنس الحيوان متحد في الخارج ويا الإنسان غلط هذا حد شيء يو صحيح وصدق وإن كان أكو غير الإنسان جنس الحيوان يتحد معه مع البقر لكن هالكلام صحيح. فهنا ماتش لما واحد يقول العالم زيد كأنه ما قال جنس العالم متحد خارجا مع زيد ولو كان هيك يقول هذا بعد ما يقول بدلالة على أنه غير زيد ماكو عالم فإنه يصدق جنس العالم متحد زيد ولو كان غير زيد أكو عالم. بل الحصر شو وقت يصير يا أخي إذا كانت اللام شنو؟ ليست جنسية بل كانت ماذا؟ استغراقية. إيه حصر يصير، لأن إذا كانت اللام استغراقية شو يصير؟ يصير هيك كل العالمي، هو شو يصير ولا هو زيد سيفيد الحق، كل أفراد العالم هي زيد، يصير حصر بعد. أو أن الحمل شو يصير؟ شنو؟ أول ذاتي، هم حصر يصير، لأن يصير المعنى شنو؟ إذا أول ذاتي العالم زيد شو يصير المعنى؟ أن هيك يصير المعنى، مفهوم العالمي هو نفس شنو؟ هو نفس مفهوم زيد. إذا هذا المفهوم نفس هذا المفهوم لازمه حينئذ غير زيد بعد ما تعالي، وإلا إذا أكو غير زيد عالي كما راح يصير مفهوم العالم نفس مفهوم زيد. فإذا أثبتت واحد من ذن الأمرين صحيح أصر يصير، ولكن هذا يحتاج إلى قرينة خاصة. الأصل أن تكون اللام جنسية والحمد شائع صناعي. ومما يفيد الحصر على ما قيل في البلاغة تحريف المسند إليه باللام بل أقول المسند إليه يقولون يو المسند، أنا ما أدري شنو المناسب، مناسب يقولون مسند يو مسند إليه، ها زيد مسند إليه وقائع والعالم يصير شنو مسند، فيكون يقول تقدير تعريف المسند بالله موتي إلا اللهم عن واحد يقول هم مع ذلك أقرب هو العالم عالم هو مسند مسند علما أقولا مسند علما إلا فهم هذا الاعتبار صار، لكن ما يشبهونه ليش تستوي إفته هذا راح يشبهنا هذا يعني إذا كان هذا مقصود لا بأس. لا مع ذلك يعني من حيث الكذا ما يتغير شيء يسمونه من حيث وعي، حتى إذا قدمت العالم أسندت يعني شنو ها هتشي إذا هتشي يقول على أي حال تعريف المسند إليه بالله طبيعي هنا فرد إضافة يكون أكو مع تقديمه، شأنا اشتبهت بالشرح قلت الآخر قال تقديمه ما ذكر التعريف ففين بالعكس إنسان بعد هتش مشتق من النسيان. زين على ما قيل تعريف المسند إليه باللام مع تقديمه هذا المقصود، والتحقيق أنه هذا تحقيق الآخر أنه لا يفيده، لا لا هذا تعريف المسند إليه مع تقديمه لا يفيد الحاصل، إلا فيما قرينة خاصة إلا فيما اقتضاه المقام، يعني قرينة خاصة يقتضيها المقام. ليش يا أبي؟ يقول لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، لام لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة بين الناس هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود. ليش هذا الأصل هو هذا حمل الشائع الصناعي؟ يقول فإنه الشائع فيها، يعني في القضايا الشائع بين الناس والحمل الشائع، أما الحمل الأول الذي يكون في تحريف الأشياء ذاك متعارف بين العلماء لما يبدون يعرفون الأشياء، أما بين الناس والناس ما يبدون يعرفون، فإنه الشائع للحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى. وإذا هذا اتضح ضمن الأصلين اتضح ضمن الأصلين وطبقنا إعلانا على قولك العالم زيد، حينئذ نقول وحمل شيء وهو زيد على جنس وماهية، وماهية على تفسير على جنس، يعني على جنس العالي وماهية العالي، كذلك كذلك يعني شنو؟ يعني حمله بالشائع الصناعي، يعني بأن يكون المقصود الاتحاد الخارجي، يعني أريد أقولا على أنه جنس العالم متحد خارج من الجنس، لا يقتضي اختصاص ذات الجنس تلك الماهية وهي العالي به يعني بزيد وحصرها عليه على زيد، بل لو قامت قرينة محفوظ السلام على أن اللام استغراقية، نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق يصير المعنى شنو؟ كل العالمي، كل أفراد العالم زين. أو أن مدخوله، مدخول الله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، يعني العالم لاحظناه بنحو الطبيعة المطلقة. أقول شنو الفرق بين الطبيعة المطلقة وبين الاستغراق؟ مش قال الآخر نعم لو قامت القرينة على أن اللام للاستغراق، أو قامت القرينة على أن مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال. فرق بينات شنو؟ بين الاستغراق وبين الطبيعة المطلقة، الفرق هذا. أنا أسألك في السؤال جاوبني، أجاوبك على هذا السؤال، شنو الفرق بين العام والمطلق؟ أنت جاوبني، أنت جاوبني، الفرق بين العام والمطلق شنو؟ تقدر تجاوبني ولا أنا بعدين أجاوب؟ الفرق بين العام والمطلق شنو الفرق؟ هذا بس الفرق. مو بعض مرات يكون ماذا الإطلاق ما مستفاد منين؟ من الوقت، يعني هذا كما تقولون، بس بعض مرات الإطلاق مثل قد يستفاد ماذا؟ قد هالشيء، قد واحد الشيء يقول. الفرق هذا بين العام وبين المطلق أنه في العموم لوحظت الأفراد. أقول أكرم كل عالم، فكأنما الأفراد خليتها قدام عيني وقاعد عاينها وأقول كلهم هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، الأفراد تلحظ. أما إذا قلت لك أكرم العالم لاحظت الطبيعة، الأفراد بعد ما لاحظت، أفراد لم تلحظ، لوحظت ماذا؟ هذا الفرق بينه. فإنها ما تجي يقول نعم لو قامت القرينة على أن اللام للاستغراق، يعني لوحظة الأفراد، يعني لما قيل أكرم العالم يعني اللام استغراقية، يعني لوحظة الأفراد، كأنما قيل أكرم كل أفراد العقل. لما قيل العالم سيد واللام استغراقية، كأنما قيل كل أفراد العالم لوحظة الأفراد. هي أو أن مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، أو أنه يثبت على أن العالم لوحظة بنحو الطبيعة، فكأنما قيل ماذا؟ طبيعة العهج، الطبيعة هيك لوحظة، الطبيعة ماذا؟ لكن شلون الطبيعة لوحظت؟ بنحو الإرسال، يعني لوحظت الطبيعة بنحو تكون مرسلة وشايعة في أفرادها، يعني هيك يصير المعنى، طبيعة العالم الشاملة لأفرادها والسارية في أفرادها متحدة ويا من؟ الطبيعة الشاملة متحدة ويجب، وأما تصير حصر بعد، لأن لاحظت الطبيعة بنحو شايعة في أفرادها. مو بما هي هي لا، او فالاول والثاني تقريبا من التحدات، او على ان هذا الثالث الحمل عليه كان ذاتيا. اذا هتش افترضنا لأفيده متعلق بما، متعلق بما نعم لو قامت قرينة لأفيده حصر مدخوله، مدخول اللام على محموله، محموله هو زيد. لا أفيد قلت على أنه ماذا متعلق بنعم، يعني نعم لو قامت قرينة على أن اللام يستقبل كذا، لا أفيد حصر مدخوله، مدخول اللام على محموله، محمول المدخول، محمول المدخول شنو هو؟ محمول المدخول زيد، يعني صار هو المحمول على المدخول، على مدخول اللام على العالم، واختصاص به، يعني لا أفيد الاختصاص والحصر نقطة. وقد انقدح بذلك، يقول الشيخ الآخر رضوان الله عليه، يقول ببياناتنا اتضح على أن كلمات القوم ماذا يرد عليها، ولكن لا نطيل بذكرها. القوم بعضهم قالوا بلي تقديم ما حق التأخير يفيد شنو، وتحريف المستقلة يفيد ماذا؟ الحسرة. بعضهم قال لا، وقاموا واحد يرد الآخر، يقول الصحيح أن نحكم مثل ما لا حكاية ذاك حلوة ولا حكاية هذا حلوة، مناسب أن يفصل. يقال إذا لم تكن قرينة تمسكنا بالأصل، الأصل شو تبي؟ أن اللام جنسية والحمل شايع صناعي للحصر ما. وإذا فرضنا قام قرينة على أن اللام استغراقية أو الحمل أو لذاتي يحصل شيء مناسب. ليش شنو لنا ينحكى؟ ما أنه بدرس قاطع تجي تقول على أنه إيه، أو بدرس قاطع تقول لا. لذلك يقول وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام. ذولاك اللي قالوا إيه ذولاك اللي قالوا لا تضع الخلل فيها ولا نطيل بذكرها فإنها بلا قائلين يعني بلا فائدة ذكرها سلك بلا قائل رحم الله والدين كما يظهر للمتأمل أنها بلا قائل تطويل بلي. فتأمل جيدا جيدا تطبيقية ما بها شيء. فصل لا دلالة هذا هو الأخير وبه ختام المفاهيم مفهوم اللقب ومفهوم العدد. اللقب أقول تفهم شنو معناه ولا معنى اللقب ركن الكلام يقال له لقب. جاء زيد كم ركن إلى أقول هذا الكلام جاء واحد زيد اثنين هذا يسموه ركن هذا يسموه لقب. فالركن ركن الكلام مبتدا وخبر يعني يقول مسند مسند إليه يسموهم لقب. فإذا قلنا إلى مفهوم مفهوم جاء شي يصير لما أقول جاء زيد مفهوم شي يصير إلى إلى مفهوم يعني ما كل ما شرب ما نام ما لعب ما اجتهد بس فقط وفقط جاء هذا زيد فقط وفقط جاء لم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يدرس ولم ولم ولم. إذا أريد نقول إلى مفهوم مفهوم ما شي يصير تقبل وما تقبل أتمنى تقبل. فلذلك اللقب يقولون إذا إلى مفهوم هو أضعف إيه هو ما إلى مفهوم لكن إذا إلى أضعف المفاهيم صدور. وهكذا زيد إذا إلى مفهوم مفهوم شي يصير جاء أخو حافظ عليها بعض جاء حافظ عليها غير في زيد إذا زيد إلها مفهوم شي يصير المفهوم أن الذي إجا منه فقط يعني عمر ما اجى خالد ما اجى بكر ما اجى هاتشي استفاد كلا في النقل. فلذلك اللقب ما الى مفهوم يعني الوجدان العرفي اذا انت وضحنا له انه اللقب اذا الى مفهوم مفهوم اشمال رأسا لا يجب يقول على انه مفهوم ما الى. طيب نجي للعدد العدد اشمال الى مفهوم وما الى مفهوم. اذا قيل صم شهرين او اطعم ستين ستين احسن عدد مسكين هل بي دلالة على انه غير الستين غير الستين يعني الاقل هو الاكثر يعني بعبارة اخرى مثلا خمسين و تسعة وخمسين ما يحكي بي دلالة وما بي دلالة او واحد وستين فواحد قال له على انه أطعم ستين مسكين إذا إجا سألنا قال شيخنا أنا أريد أن أطعم تسعة وخمسين يكفي وما يكفي أقول له لا ما يكفي هو قال ستين شنو تسعة وخمسين قال شيخنا أنا أريد أطعم واحد وستين شلون يصير وما يصير أكثر أقل ما يصير أكثر شكو بيها شو الجواب يصير ولا يصير ايش تقول له تقول له اذا كان التحديد بالستين من ناحية القلة والكثرة بعض مرات ترى واحد يذكر الستين من ناحية من قلة يعني اقل من ستين ما يصير اما اكثر يريد يصير خل يصير مثل شنو تسبيحات في بعض الصلاة في الركوع مثلا او مثلا سفير هنا سرط عساسة وهذا لعله هيتش. فالمقصود انه اذا قيل بانه اطعم ستين والمقصود التحديد من حيث القلة فقط يعني اقل من ستين ليس فهذا لازمه حينئذ اكثر من ستين بل خالص بل لعله يصير زايد خير بعد احسن مستحب يصير ايش انسان انت تطعم اكثر من ستين بخلا. واما اذا كان التحديد من ناحية القلة والكثرة كما واحد يقول له روح جيب كيلو لحم هو يروح يجيب كيلو نص اقول للابن يروح جيب او للخادم اقول له جيب كيلو لحم مو الك اقول له الك لما اقول انت فلوس ما تاخذ بس جيب كيل ونص رحمة لوالدك كل الزين. لكن انا اقول للخادم خادم محفوظ السلامة لما اقول لك نحط فلوس بعد فاقل من كيلو ماري لان احنا جماعتنا هواية ما يفيد اقل من كيلو اكثر من كيلو هم فلوس ما اتعطي اكثر من كيلو او يعدم. فالمقصود في مثل هذه الحالة التحديد من حيث القلة والكثرة اذا جبت اكثر من كيلو نتكون ممتثل بل اتعارك يا بس يا اخي بالتالي هذا من باب المفهوم هذا الذي اريد اقوله. اذا واحد قال له لا اطعم 60 اكل من 60 ما يجوز اضرب اكثر من 60 هم اذا كان التحديد من حيث الكثرة هم ايضا هم ما يجوز. لكن هذا من باب مفهوم يقول اخر لا من باب المفهوم كم اليابة من باب انك لم تأتي بما امرت به انت امرت بما بالستين ما فيك الستين ممتثل نفسه ما باب مفهوم لا من باب انه الواجب الذي اخذ في المنطوق لم تأتي بما من قبيل اقول لك جيب لنا اللحم انت تروح تجيب لنا تجيب لنا خبز تكون ممتثل لا من يا ناحية سر من ناحية مفهوم لا من ناحية جيب لك جيب لحم ما جبت نصر ممتثل ما عمر بيري بغزب لا ما جبت. المقصود في مثل هذه الحالة لا يوجد من باب المفهوم اذا اتضح ان العدد واللقب لا مفهوم له افهرت حتى اطبق العبارة. اللقب وهو ما كان ركن في الكلام مثل المجيء وزيد في قولي جاء زيد هذا لقب هل له مفهوم؟ كلا لو كان له مفهوم يصير مفهوم جاء زيد مفهوم جاء شي يصير انه زيد لم يأكل ولم يشغل مفهوم زيد شي يصير مفهومه ان الجائي هو فقط زيد امره كذا ما اجب وبلا اشكال الوجدان العرفي قاضي بانه هكذا مفهوم لا يستفاد لا من جاء ولا من زين. نأتي علما الى العدد اذا قيل اطعم 60 مسكين تقدر تطعم اقل لا لا اشتر تقدر تطعم اكثر الجواب اذا كان التحديد من حيث القلة والكثرة لا والا بلي تقدر لكن حينما نقول ما تتمكن أن تطعم أكثر أو أقل هذا مو من المفهوم لا تشتبه حتى تتكيف تقول ها إذا ثبت المفهوم لا هذا من باب على أنه لم تأتي بما أمرك به أطبق العبارة أصلا لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم. المفهوم اللي هو شنو انتفاع راح أحط التفسير يجيك وانتفاع سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا عن غير موردهما يعني عن غير مورد اللقب وعن غير مورد العدد فما يدلن على انتفاع سلسل الحكم فقولي اطعم 60 ما بدلالة على انه لا تطعم 70 او 80 او 90 اقول لفد مرة المولى في مقام البيان مطلب الاخر على في مقام قرينة راح يصير. لكن اذا انسان قال اجاني 50 نفر انا اليوم اجيت قلت لكم اجاني 50 نفر خطاء هل في دلالة على انه 60 نفر ما اجوني ما في دلالة ما في دلالة. وقد عرفت ان انتفاع شخصه ليس بمفهوم يقول بل المنتفي شخص الحكم لما اقولا جاء زيد المجيء عن غير زيد يكون منتفي لما اقول جاء زيد هذا المجيء الذي اثبت لزيد يكون منتفي عن من هذا المجيء الذي اثبت لزيد فمنتفي عن غيره بلا اشكال لكن هذا المجيء هو شخص الحكم انتفاع شخص الحكم قلنا ليس مفهوم الذي هو مفهوم انتفاع طبيعي الحكم يعني انتفاع اصل المجيء وقولي جاء زيد لا يدل على ان اصل المجيء منتفي عن غير زيد بل اقصى ما يدل هذا المجيء الثابت بزيد اللي هو شخص الحكم منتفي عن غير زيد لكن هذا ما مفهوم مفهوم انتفاع شخص طبيعي الحكم لا شخص الحكم وقد عرفت أن انتفاء شخص لشخص الحكم ليس بمفهوم. هذا كله في اللقب. راح نجي علما للعدد. كما العفو مو كله في اللقب، لا هو في الثنية. كما أن قضية إذا واحد بأمن أنه لو قال له أطعم 60 مسكين أقدر أقتصر على الأقل تضعوا 50، نقول له لا. كما أن مقتضى قضية يعني مقتضى التقييد بالعدد يعني 60 مسكين مقتضى ما نظر له نظر منطوق أفل منطوق يدل عليه شيء. طيب 60 أنت ما جاب 60، عدم جواز الاقتصار على ما دينه على ما دين ذلك العدد وهو 60 لأنه الباب منطوق، لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد، لأنه هو ذاك العدد الخاص والعدد المقيد. أنت دليل أتيت به له، فلذلك ما تكون ممتثل ولا يجزي من دار أنك لم تأتي بما أمرت به. خاص المقيد العطف تفسير نفس الشيء المقصود، يعني العدد الخاص والعدد المقيد الخاص، المقيد بمعنى الخاص هنا المقصود، المقيد بمعنى الخاص. وأما الزيادة إذا واحد قد يعتق الأم 61 يقول وأما الزيادة فهي كالنقيصة يعني مجوز. إيش وقت مجوز كالنقيصة تصير مجوز إذا كان التحديد للستين من ناحية الكثرة والقلة، فكالنقيصة يعني مجوز إذا كان التقييد به يعني بذاك العدد الخاص وهو الستين للتحديد بذلك العدد بالإضافة إلى كلا طرفه يعني نقيصة زيادة. نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل، طرفه الأقل شنو هو؟ من ناحية الأقل من 60 أما طبعا الأكثر ساكت، لما كان في الزيادة غير أصلا مانع، غير يعني مانع أصلا شكو بي بل زائد خير لعله، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة شكو بي 61 اتفق عن الفقراء يشبعون كما لا يخفق. وكيف كان شنو كيف كان يعني سواء قلنا زيادة جوز أو مجوز، بالتالي في مورد الزيادة الذي مجوز فالنقيصة قلنا دعنا مجوز النقيصة، وهكذا الزيادة لما نقول منجوز بالتالي إنما لا يجوزان لا من باب المفهوم بل من باب أنه عدم المطابقة مع ما أخذ في المنطوق. فليس عدم الاجتزاء بغيره يعني بغير ذلك العدد من جهتي وهو الأقل والأكثر من جهتي دلالتي دلالة العدد على المفهوم لا، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق. ما هو الذي أخذه وهو ستون لم توافقه كما هو معلوم يا مولانا والحمد لله رب العالمين.